بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكن التوفيق للاتجاهات في تفسير علم الاجمال في ثلاثه مدان لما تعرف ان علم الاجمال علم التفسير والاجمال محترم بشكر تفسيريه وعدد افراد ذلك العلم. وهذا ما اختاره الحسان النائم والاصفهاني. وهذا البحث من اهم الظهور من العلم الإجمالي وهو هوية العلم الإجمالي. ففي هوية العلم الإجمالي نظام ثلاث: النظم الأول للحق الإجمالي والاضطهاد، والثاني للأقوال، والثالث للرياضيين العراق. أما النظم الأول يكون هوية العلم الإجمالي علم وشك مرتب من العلم والشك. العلم يتعلق بالقدر الجامع بين الأفراد، والشك يتعلق بخصوصية هذا القدر الجامع، وبالتعبير الآخر بطرف المعلوم وهو القدر الجامع. هذا التفسير للعلم الإجمالي أنه مرتب من العلم بالقدر الجامع ومن الشك في خصوصية القدر الجامع تقريبا واضح، لكن مع وضوح أقيم عليه برهان. فهذا البرهان عبارة عن سبب التقسيم أن متعلق أن العلم الإجمالي إما لا متعلق له هذا قبل أبو، والفرض الثاني متعلق العلم الإجمالي ثابت، والتعبير الآخر خصوصية معينة من هذه الخصوصيات المحتملة. والفرض الثالث متعلق العلم الإجمالي فرض مغلب، وهذا الفرض الثالث يحتمل فيه احتمالان: احتمال الأول الفرض المرتب هو مفهوم فرض المغلب، مفهوم المرتب هو مفهوم أحد الأفراد أو الفرد، هذا المفهوم هو المقصود من السد المرتب. والاحتمال الثاني المقصود من السد المرتب لا مبدع هذا المفهوم، هذا المفهوم مثل هذا المثال الذي ذكرنا سابقا: العلم الإجمالي بوجود إحدى الصلاتين، صلاة الجمعة أو الظهر، صلاة التمام أو القصر. مرة نقول أن يتعلق هذا العلم مفهوم أحد الصلاة، فهذا المفهوم مرتب، لأن إذا انطبق على صلاة التمام في فرض انطباقه على صلاة التمام لا ينطبق على صلاة القصر، وإذا انطبق على صلاة القصر لا ينطبق على صلاة التمام. هذا معنى التبديل، يعني يصدق هذا المفهوم على الطرفين على نحو الجدلية، يصدق على نحو الجدلية هذا معنى. في فرض صدقه على أحد الطرفين فلا يصدق على الثاني، وفي فرض صدقه على الثاني لا يصدق على الثاني، هذا معنى الجدلية. فلذلك يمكن أن يقال أن الفرض المرتب هو مفهوم أحد مفهوم الجدع، فيتضاف على التبديل هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني لا، الفرد المرتب يوامسع هذا المفهوم الأحد وقاعده صلاة التمام أو صلاة القصر، فهنا الفرد وهي الصلاة مع خصوصية التمام، إما الصلاة مع خصوصية القصر، فهذا يصير واقع الفرد المغذى متعلق بالكذب. فصار فروض أربعة: إما لا متعلق له، إما متعلقه فرد بعينه وخصوصية بعينها، وإما فرد مردد. والفرد المردد إما مفتول، الفرد المردد اللي هو مفتول الأحد اللي انتباطه وصفته على الأطراف بنحو التبديل، وإما لا واقع هذا المفتول. هل الصلاة مع خصوصية الزمانية أو الصلاة مع خصوصية هذا يسميه الفرد المردد مطلقا لا مفتول. هذه هي الفروض الأربعة. ونبطل هذه الفروض الأربعة فيثبت أن متعلق العلم من القبل الجهل. هذا الفرض الثالث. فعن مع إبطال الفروض الأربعة نأتي إلى الفرض الخامس وهو الآن نبدأ من الفرض الأول: لا متعلق للعلم. هذا واضح بالإطلاق، لأن العلم من الصفات الحقيقية في مقابل الصفات الإضافية. اللي هي الصفات بين الصفة الحقيقية والصفة الإضافية هذا يذكر في محله في الفرد. بعد الصفة الحقيقية على قسمين: إما صفة حقيقية ذات الإضافة، وإما صفة حقيقية معها. صفة حقيقية ذات الإضافة الصفة اللي لها نسبة إلى شيء، مثل العلم صفة حقيقية يعني موجودة في الموصوف، مثل القدرة صفة حقيقية، مثل الإرادة صفة حقيقية. لكن كل هذه الصفات ذات الإضافة، فهذه الصفة تضاف إلى شيء. شنو هذه الإضافة إلى شيء؟ في العلم إضافة إلى المعلوم، في القدرة إضافة إلى المقدور، في الإرادة إضافة إلى المرام. فعلى كل حال العلم هنا الصفات الحقيقية، فما دام من الصفات الحقيقية ذات الإضافة معناه متقوم بالمعلوم، ولا يمكن أن يتحقق علم بدون معلوم وبدون متعلم. ولذلك هذا الفرض باطل. نأتي إلى الفرض الثاني، أن العلم الإجمالي تعلق بماذا؟ بالفرد بعينه، بطرف بعينه، مثل صلاة التمام. العلم الإجمالي تعلق بصلاة التمام، فهذا على خلاف القول، يعني تحول العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. لأن ما هو الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي؟ أن العلم التفصيلي يتعلق بالشيء معينا، فإذا فرضنا العلم الإجمالي تعلق بالفرد بحده الشخصي، وهو في مثال مثلا تعلق بالصلاة التمام بحدها، فهذا ليس علما اجماليا منصاب علما تفصيليا، فهذا الفرق الثاني كذلك باطل. ياتي الى الفرق الثالث بشقين: تعلق العلم الاجمالي بالبدء المرتب. اذا كان المقصود بالبدء المرتب هو مفهوم احد، يعني هذا المفهوم ينطبق على افراد العلم الاجمالي بنحو التبديل والبدل، فهذا صار نفسه قدر الجامع مفهوم الفرد المردد وهو احدهما او احد الاطراف. هذا المفهوم قدر جامع يشمل الاطراف، لكن شموله بنحو البدنيه لا بنحو الاستغراق. وهذا هو القدر الجامع. واما اذا كان المقصود من الفرد المردد هو المصداق هذا المفهوم، يعني صلاة التمام بخصوصها أو صلاة القدر بخصوصها، هذا الفرد المردد المطلق، فيقال أن الفرد المردد مستحيل أصوله. فما دام مستحيل أصوله كيف يتعلق؟ كيف بهذا المستحيل؟ أما كيف التحليل هذا الفرد المردد في الجل المستحيل في الخارج المستحيل؟ هذا بس بحث، والبحث إن شاء الله عندما نرد على الأصل اللي قال العلم الإجمالي هو العلم المتعلق بمرادة الواحد المرادة هكذا قال. فنحن في رد الأخوان نذكر بالتفصيل أنه هذا الواحد المرادة مستحيل، عرفتم؟ فنتجاه هنا نفصل أن الفرد المرادة مستحيل ولا يتعلق به العلم. لذلك ما دام هذه الفروض كلها باطلة فثبت الفرض الثاني وهو أن العلم متعلق بالجامعة، ولكن الشك في أطراف هذا المعلوم بالإجماع. هذا هو المبنى الأول، لكن المشكلة على هذا المبنى من قبل أنه إذا كان العلم متعلقا بقدر الجامعة، ما هو نسبة قدر الجامعة بالنسبة للأطراف؟ نسبة الجزء إليه قدر الإنسان، طبيعة الإنسان، ما هو نسبة هذه الطبيعة إلى فرد من الإنسان؟ الشيخ نزيد بيض الشيخ الشيخ نزار نزار نزار نزيد. فهنا العقل يخلي الإنسان إلى مشخصات فردية وإلى طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان خارج الآن والفرد كله. وهكذا هكذا طبيعة الإنسان بالنسبة للفرد الثاني، الفرد الثاني كذلك من ناحية العقل يخلي إلى مشخصات فردية وإلى طبيعة إنسانية موجودة منذ شباب. فهنا هذه الطبيعة الكلية اللي تتسع إلى كل جزء نسبة الجزء إلى الكل، لكن هذه الجزئية الكلية تغيير من العقل من الجزئية الكلية في هذه الحالة تغيير من العقل. فلما تنطبق هذه الطبيعة الكلية إلى على أفرادها فتنطبق على الحيثية المشتركة، على الجهة المشتركة، على الخصوصية المشتركة. طبيعة الإنسان موجودة بشكل ليه؟ هذه الطبيعة مصداق لمفهوم كل الإنسان. وهكذا الطبيعة الإنسانية الموجودة في الشيخ نزار، هذه الطبيعة الموجودة في الشيخ نزار مصداق لمفهوم لذلك الكل والقدر الجامع ينطبق فقط على الحيثية المشتركة بين الأطراف، ولا ينطبق على الحيثية المميزة. شخصات فردية تطبق على الإنسان، ينطبق على طول شكله وعلى لونه وعلى نسبته إلى الوالدين وعلى المكان الخاص والجيران الخاصة. وهكذا بالنسبة للفرد الثاني في النظام كذلك مفهوم الإنسان لا ينطبق على المميزات الفردية، فقط على الجهة المشتركة الموجودة في هذا الفرد. مثلا من قدر الجانب إلى خصوصية الأفراد، نسبته نسبة الجزء إلى الكل، وانطباقه فقط على الحسية المشتركة في هذه الأفراد، فهذا لا يتفق مع المعلومة الإجمالية، لأن المعلوم الإجمالي ينطبق على الفرد تماما. فمثلا لما نقول وجوب الصلاة، وجوب إحدى الصلاتين أو وجوب صلاة واحدة، سواء عبرتم بهذه الفردية وجوب صلاة واحدة أو وجوب إحدى الصلاتين، فهذا معلوم الإجمالي ينطبق على الصلاة التمام بتمامه، مو على حيثية مشتركة فقط. وكذلك هذا المعلوم بالإجمال وجوب صلاة واحدة من الصلاتين، هذا ينطبق على الفرد الثاني بتمامه. فلذلك هذا هذا التحليل اللي ذكر في قوله العلم الإجمالي من يستجد مع العلم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي ينطبق على تمام الأطراف الحال أن هذا التحليل إذا كان العلم متعلقا بالقدر الجامع فالقدر الجامع لا ينطبق على تمام الأطراف على تمام الطرف بل على جزء من الطرف وهو الحسية الطرف. فهكذا تشكل على هذا المبنى نأتي إلى المبنى الثاني اللي أخونا الأخونا ذكر أن العلم يتعلق بواحد مرتب، فهنا صلاة تمام أو صلاة قصر. العلم تعلق بوجود هذه الخصوصية المرتبة، وجود صلاة تمام أو صلاة قصر، فصار واحد متعلق. لكن هذا الواحد واحد بناحية ترتيب، لذلك متعلم العلم الإجمالي واحد مرتب. وهذا الكلام وين ذكر الأخوان يقول في بيان الواجب الكبير فيه هناك قول، لأن الواجب الكبير نفس الشيء الوجوب تعلق بواحد مرتب. مثلا الوجوب تعلق باتصال الشكاوى أو العز أو صوت شبيه متكرر، فهنا الوجود تعلق بواحد، لكن هذا الواحد بنحو الترتيب إما العز بخصوص متعلق بالوجود لكن بعينه لا، أو صوت شبيه أو إطعام. فالآخر فكر أنه الإشكال في أن الوجود يتعلق بواحد بنحو التجريد، الإشكال وارد على أي أساس هذا الإشكال؟ أن الوجود صفة والموصوف وهو الواحد المردد مردد، كيف يتعلق صفة الموصوف المردد؟ الموصوف لا بد أن يكون معينا مو مرددا حتى يتصف بهذه الصفة، فهذا الإشكال اللي توهمه الأخون على كلامه. فلذلك قال ما في إشكال أن تتعلق صفة بموصوف مردد، خاصة هذا الصفة صفة اعتبارية وهي الوجود. يقول أحيانا الصفة العاطفية تتعلق بالمردد، وين هذه الصفة العاطفية تتعلق بالمردد؟ يقول العلم صفة حقيقية بنفسي العالم، ومع ذلك شنو الموصوف بهذا العلم يعني المتعلق بهذا العلم مردد، وين العلم في المعرفة؟ فما قال بجد الإشكال، إشكال وارد على الواجب التسليمي لهذا التسليم، الواجب التسليمي دائما الحدود تعلق بواحد مردد. بجد الإشكال ذكر هذا الكلام أن العلم الإجمالي عنه من الصفات الحقيقية متعلق بالإجمال. هذا كلام أخواني في حولية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المؤسس. و تطوير كما قلنا أنه هذا العلم في مثالنا إما متعلق بصلاة التمام بحدها أو صلاة القصر بحدها، هاي الترديد أو يوجد الترديد في الفرد، إما هذا الفرد أو ذات الفرد معلوم. هذا التطوير تعلق العلم بالفرد المرد، لكن المحققين المتأثرين عن الأخوان تلامذة الأخوان خاصة على رأسهم الشيخ الإسلامي استشهد على الأخوان أن الفرد المرتب مستحيل، مستحيل في مقامين، في مقام الذهن الفرد المردد المعلوم المردد لا يحصل، لا يمكن حصوله، وكذلك هذا السرد المردد في الواقع وعالم العين والخارج. قد أمرنا عن الدرس كذلك مستحيل. فلما يكون مستحيل تتعلق العين من هذا الشيء المستحيل، فرد السيد الشهيد ولو أنه بعض الملاحظات في بعض النقاط اللي ذكرها السيد الشهيد، لكن نحن نذكر المقدمات بالتفصيل، فهذه المقدمات تحتاج إلى تنفيذ فلسفي. متى العبارة حتى نصل إلى أشكال السيد الشهيد تبعا للمحققين؟ وهذه المقدمات تبدو قوة فلسفية جامدة للتعبير المسلم القوي. المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجانب مقترن بشكوك تفصيلية، أي شكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. يعني صار العلم مركبان من العلم، العلم الإجمالي مركب من العلم والشك، والشك في طرف المعلوم، وهذا ما اختاره المحققان النازي والاصفهاني. وهذا المبنى يشتمل على جانب الإيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم الإجمالي، وهذا واضح كذلك، وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدد العلم من الجانب الى الفرد. يعني الفرد فكره مشتوفه، العلم لا يسير من الجانب الى الفرد، فالفرد غير معلوم، فالفرد شنو يصير؟ مجهولا ومشتوفا. فصار العلم اجمالا مرتبا من جانب ايجابي ومن جانب سلبي. وبرهان انه لو فرض وجود علم يزيد على العلم الاجمالي فهو إما أن يكون بلا متعلق أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين أو بالفرد بحد شخصي، لكن هذا الفرد محدد المعين مردد بين الحدين أو الحدين والقلاط. أما الأول فلأن العلم صفة ذات إضافة فلا يعقل فضل انكشاف من أهل الجد هذا. وأما الثاني أن العلم متعلق بالفرد بحده الشخصي المعين، فالإجابة أن العالم الإجمالي لا يعلم بهذا الطرف البعيد ولا بذلك الطرف البعيد، وإلا صار علما تفصيليا. وأما الثالث فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد، هذا اللي إحنا ذكرناه فرد مردد مفهوم مال يعني مفهوم الأحد، هذا جامع الإجمالي، والعلم في هذا الجامع الإجمالي لا يعني تعدي العلم عن الجامع إلا الفرد، فصار العلم قبل الجامع وإنها علم للفرد. وإن أريد به واقع المردد يعني هذا الفرد المردد واقع المردد يعني مصداق أحدنا، لكن هذا المصداق يتقنه رد، وهو مما لا يعرف الثبوت أصلا. الفرد المردد المصداقي غير محصول ثبوت مستحيل، فكيف يعقل العلم بهذا الشيء المستحيل؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفقه، أي شيء ثابت وموجود الموجود متعين لا يمكن أن يكون مردد، سواء كان هذا الموجود موجود في الجهل أو في الواقع. لكن ليش مستحيل هذا الفرد المردد؟ هنا فقط تصير إجمالية الشيء قال، لأن كل ما له ثبوت فهو متعين، يعني الوجود يساوي التشخص، لا يمكن التبديل في الموجود. صحيح؟ أفرق عنه أنه ليس يعني الكل، هذا في محل في البلد. لكن في رد الأقوال نحن نذكر الدليل بصورة مفضلة المفضلة. المبنى الثاني، المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، فالحد الشخصي لكل طرف معلوم، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا بوضوح ان كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفايه اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التفسيري من الكفايه ان احد الاقوال في الواجب التفسيري هو قول الواجب الواحد المردد. وأشار في تعليقه على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك، أن الأفضل تصور أن الاعتراض أن وجود صفة كيف تعلقت بواحد مردد، لا بد أن يكون الموصوف معينا حتى تتعلق الصفة به. هذا تصوير الإشكال من سبب الأفضل، لكن يقول ما في إشكال أن تكون الصفة متعلقة بشيء مردد، والشاهد على ذلك هو العلم الإجمالي. من كون المنزل الواحد المرتب الأشارة في تعليقاتهم على الكفاية إلى الأطوال على ذلك دائما الوجود صفة وكي تتعلق الصفة الواحد المرتب مع المنصف لا بد أن يكون معينا في الواقع والجهد على الأسرار بأن الواحد المرتب قد يتعلق بوصف حقيقي للإضافة هناك بعض الصفات صفات إضافية محضة لكن هي الإضافية المحضة في محضة هناك في الفجر أما وضع حقيقي بالإضافة الإيماني فضلا عن الوصف الاعتذاري كالوجود ويمكن الإعتراض عليه هذا الإعتراض مبني على مقدمات سبعة مقدمة الغزاة نحن نحتاج إلى الفلسفة في هذا النوع من البطولة في نظر الفلاسفة كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والمنزل طبعا المقصود من التركيب تركيب عقل العقل يحلل كل ممكن الى جزئين وجود ومنزل الان كيف تحليل العقل كيف العقل يحلل نرى الى عالم الخارج نرى هناك انسانا نباتا حيوانا سماء ارضا ماء وبقيه الممكنات الموجوده في الخارج فالآن إذا نقيس الماء والإنسان والنبات فنرى كلها موجودة الإنسان موجود في الخارج والنبات موجودة والماء موجود فنرى أن الوجود صار مشترك بين هذه الأشياء ومن جانب آخر هناك فرق صحيح الماء موجود والإنسان موجود والنبات موجود لكن هذا الماء أمامي مثلا هذا وجود مائي لا وجود شيء آخر وجود مائي لكن شيء لا كمان وجوده وواقعه لكن هذا الوجود والواقعية بمين بشيء للإنسان للإنسان وهناك نبات فهنا كذلك واقع وموجود لكن وجود ماذا وجود النبات فهذه الجهه المشتركه بين هذه الاشياء الممكنه في عالم العين والباطن جهه مشتركه في الوجود لكن يميز الوجود عن الوجود انه هذا صار وجود مائي لا غير وذاك وجود انساني والثالث وجود نباتي فالنبات مهمه تميز هذا الوجود عن بقيه الموجودات والانسان مهمته تميز هذا الواقع الموجود عن بقيه الموجودات والماء مهمته تميز هذا الموجود عن بقيه الموجودات ولذلك نشوف سيف العقل حلل كل ممكن من هذه الشيء وجود جهه مشتركه والمهيب جهه من المتزينه الممكنه صحيح فلذلك قال الفقهاء الثلاثه ان كل ممكن زوج تركيبي من الوجود والمهيب هذه تقدمونها اساسي فقط بقيه المقدمات تتوقف على هذه المقدمه اذا كانت وإلا في الرد على الأصم هذا مو أساسي يأتي إلى المقدمة الثانية هذا كذلك شرحه في الفلسفة فقط نحن نشير إلى أن الوجود مساوي التشبه يلازم التشبه يعني صحيح هناك اختلاف مفهومي بين مفهوم الوجود ومفهوم التشبه هو التعلم لكن في الخارج في عالم العين مصادق الوجود مفهوم الوجود يلازم التشبه فمفهومان يتواردان على شيء واحد وهو الوجود العيني والواقع هلا هذا الوجود العيني والواقع سواء كان في الذهن او في الخارج هذا الوجود مصداق مفهوم الوجود هذا المصداق سواء كان في الذهن او في الخارج في التشبه فالتشبه دائر مدار الوجود عرفتم هاي المقدمة الثانية يأتي إلى المقدمة الثالثة على أساس إطارة المهية. المهية موجود، نقول الإنسان موجود والنبات موجود والماء موجود، فهنا موجود محمول يحمل على المهية الماء والإنسان والماء وبقية المهية. من باب المثال حصرنا في المقدمة الأولى إلى هذه المهيات الثلاثة، هنا كذلك يطبق هذه المقدمة الثالثة على نفس الأمر. فلذلك الماء موجود والإنسان موجود والنبات موجود، لكن هذه المهية اتصفت بالموجودية، هذه الموجودية وصف حقيقي للمهية لا بالوصف، لأن هذه المهية مهية الماء متحد مع الوجود الماء، فبواسطة اتحاد مهية الماء مع الوجود الحقيقي والعين للماء صار مهية الماء مرتبطة بالموجود، يعني الموجودية وصف حقيقي لوجود الماء وصار وصفا لمهية الماء بالعرض. وهكذا الموجودية بالنسبة للإنسان مفهوم الموجودية تحمل على مهية الإنسان، لأن مهية الإنسان متحد مع وجود الإنسان في الخارج وجود العين. وهكذا في النبات مفهوم الموجود وصف يحمل على مهية النبات، لكن مهية النبات بسبب اتحاده مع واقع النبات في الخارج اتصفت بشنو؟ الموجودية. فدائما المهيات تتصف بالموجودية بالواقع وليس الموجودية وصفا حقيقيا للمهية، سواء كان هذه المهيات في الخارج مثل ما مثلنا او في الجهل. هذه هي المقدمة الثالثة. الوجود يعني الوجود هو الموجود حقيقة، هذا معنى الأقوال. إذا كان الوجود هو الموجود، لا حقيقة الوجود هو الموجود، يعني مفهوم الوجود أول ومصداق يحمل على واقع الوجود، حقيقة الوجود، مصداق الوجود، وبعدين إن هي ما دام تتحد مع واقع الوجود ومصداق الوجود، فمفهوم الوجود يحمل على المهية واسطة اتحاد المهية مع واقع الوجود ومصداق الوجود. فعلى أساس إطالة الوجود فالموجودية وصف حقيقي ووصف أولي وبذاك، يعني بلا واسطة لواقع الوجود. وأما المهية ما دام متحد مع هذا الواقع الوجود ومصداق الوجود تتصف بمفهوم الموجود. عرفتم؟ هذه المقدمة الثالثة. نأتي إلى المقدمة الرابعة. هذه المقدمة الرابعة اختلاف بين لا يوجد شيء. لا رسالة الوجود هذا مبنى سبي شهيد ولا آخرين سبي شهيد في فتح فكذلك ضرب إصالة الوجود لكن هذا صبر دين في هذا كل هنا تبين إصالة الوجود وإصالة المهية لبعض الإشراقيين الشيخ السفر وردي وأما واحد من لذا يعرف له فضل ولا عيب الشيخ أحمد اللسائي هو يقول بأن الإصالة لكليهما إصالة الوجود والمهية معا، لكن هذا شيء غريب فلا بد أن يصل في محله من هذا الرقم البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد السيد الشهيد على كلام الأخوين متوقف على عدة مقدمات، ثم المقدمة الأولى ليست أساسية بل هي أساس للمقدمات الأخرى، أن كل ممكن زوج تركيبي من المهية إلى الوجود. والمقدمة الثانية أساسية أن واقع الوجود ومصداق مفهوم الوجود هذا يسابق التشخص والتعين، أن المقدمة الثانية. والمقدمة الثالثة كذلك ليست أساسية. المقدمة الثالثة هي المهية موجودة في الوجود يعني وصف الموجودية لحقيقة الوجود بواقع الوجود، لكن ما دام هذا الواقع وحقيقة الوجود يتحد مع المعية فهذا الوصف تنسبه إلى المعية بالعرب، لكن هاي بالعرب بالدقة العقلية ولا عرفا هذه المعيات موجودة. فهاي المقدمة الثالثة وهذه المقدمة ليست أساسية. أما المقدمة الرابعة أن المهية متشققة ومتعينة، فبيانها يختلف عن بيان كل شيء كما المعنى في الدرس السابق، لكن نحن نذكر بياننا ونذكر بقية المقدمات حتى نأخذ نتيجة من كل المقدمات، نأتي إلى كلام السيد الشريف في بيان هذه المقدمة الرابعة نشوف السيد الشريف كيف أخذ النتيجة. النتيجة اللي نحن نأخذها تختلف عن النتيجة اللي يأخذها السيد الشريف، وهذا الاختلاف على أساس هذه المقدمة الرابعة. نحن نقول المهنة متشخصة، تشخص للنفس، لكن على أي أساس؟ لأن المهنة متحدة مع النفس، فحكم أحد المتحدين مثل الله، فواقع الوجود وحقيقة الوجود شلون كانت متصفة بالموجودية، وهذه الموجودية تسري إلى المهنة. هنا كذلك في المقدمة الرابعة التشخص بحقيقة الوجود، ما دام المهنة متحدة مع حقيقة الوجود المهنة تتشخص بها تعالى. صحيح؟ احنا على هذا الأساس نقول المهنة متعددة متشخصة على أساس اتحاد المهنة مع حقيقة الوجود وواقعها. وأما السيد الشهيد في هذه المقدمة الرابعة ذكر دليلا آخر على هذا المطلب، وهو أن المهنة متشخصة ومتعددة، أن المهنة حد منه، فقلنا المقصود من الحد ليس الحد البشري بل حد المنطق. المهنة تعريف الوجود، يعني هذه الوجودات الخارجية والواقعية كيف نعرفها؟ نعرفها بهذه المهنة. مثلا نقول هذا الوجود الواقعي اللي أمامنا نقول إنسانا، وذاك نقول نباتا، فالثالث نقول المياه، والرابع نقول معدنا، وما شابه ذلك. فلذلك المهنة حدود للوجودات، حدود بمعنى المنطقي، يعني تعريف لهذه الوجودات. صحيح؟ هنا معنى المهية حد للوجود، يعني تعريف للوجود. فإذا كانت المهية مهددة غير مشخصة يستلزم أن يكون الوجود غير معين وغير مشخص، وهذا مستحيل، لأن كل مقدمة ثانية منها الوجود الكلي مشخص. فالتردد وعدم التعين في المهية يستلزم منه عدم التعين وعدم التشخص في الوجود اللي هو محدود للمهية. المهية حد والوجود محدود، فعدم التعين والتشخص في المهية يؤدي إلى عدم التشخص في الوجود، والحال أن الوجود متشخص ومنفعل كما قلنا في الوجود. كلام الزيد الشريف وفقط بالكلام وكلام الزيد الشريف. الآن نأتي إلى المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة العلم. عرفتم تعريف العلم في المنطق؟ حضور صورة الشيء في الذهن، حضور صورة الشيء عند العقل أو في الذهن. شو معنى الحضور؟ حضور يعني وجود، وجود صورة الشيء في الذهن. فصار العلم وجود ذهني، سواء كنا علم أو كنا وجود ذهني. فهذه هي المقدمة الخامسة. والمقدمة السادسة المعلوم بالتسميه الى قسمين، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو نفس الصورة في الأشياء، والتعبير الآخر مفهوم الأشياء، مهنة الأشياء. هذا التعبير من هذه التعبيرات، صورة الأشياء أو مفهوم الأشياء أو مهنة الأشياء. هذه المهنة هي المعلوم بالذات. ليش يسمونها بالمعلوم بالذات؟ لأن هذه المهية ومفهوم حاضر وموجود بنفسه بالذات، فصار معلوم بالذات. والمعلوم بالذات لا ينطبق على العلم نهائيا، سواء كان هذا العلم مطابقا للواقع او غير مطابق للواقع. دائما العلم لا يمكن ان ينفصل ولا ينفصل عن المعلوم بالذات، وتضطر المعلوم بالذات شنو؟ مفهوم او ماهيه الاشياء التي هي حاضره وموجوده بنفسها بدون الواقع. لذلك علم النفس والجهل بالمعلوم بالذات علم فضل، لان الاثنين بنفسها. اما المعلوم بالعرف شنو؟ المعلوم بالعرف الاشياء اللي هي بالواقع تحضر هذه الاشياء الواقعيه بالذات بمفهومها وبصورتها وبماهيتها. ماهيه الاشياء الخارجيه تحضر الى الذهن، فتكون هذه الماهيه والمفهوم تكون كاشف عن تلك الاشياء الواقعيه. فهذه الاشياء الواقعيه جمع معلوم بالعرب. ليه؟ لان من هذه الاشياء الواقعيه لا تحضر الى الذهن، بل تحضر بصورتها بمفهومها بماهيتها. فلذلك تبني هذه الاشياء الواقعيه بالمعلوم بالعرب. هذه هي المقدمه السابقة. أما هناك مقدمة سابعة، لكن هذه المقدمة السابعة كذلك ليس أساسية. أنه واضح أن أفراد العلم الإجمالي متغايرة مع بعض. مثلا في هذا المثال اللي قلنا وجود صلاة، أن صلاة الظهر أو الجمعة، فهنا صلاة الظهر تغاير صلاة الجمعة. المغايرة بين أفراد العلم الإجمالي واضح بعد لا يستعد إلى ذكره. كان المهم هذه المقدمات الستة، ثم المقدمة الأولى ليست أساسية، والمقدمة الثالثة كذلك ليست أساسية، المقدمات الأساسية المقدمة الثانية والرابعة والخامسة والسادسة، هذه المقدمات الأربعة أساسية. الآن نستنتج من هذه المقدمات ونثبت أن العلم لا يمكن أن يتعلق، العلم الإجمالي لا يمكن أن يتعلق بفرد مردد. كيف؟ اول شيء نستفيد من المقدمه الخامسه. المقدمه الخامسه قلنا جمع العلم حضور صوره الشيء، وقلنا الحضور يعني وجود صوره الشيء ووجود ماهيه الاشياء في الذهن. فالعلم عباره عن الوجود الذهن، هذه المقدمه الخامسه. ناخذ ان العلم وجود الذهن بما في ذلك العلمين إجمال. بعد نأتي بالمقدمة الثانية، هذا الوجود الذهني لماهيات الأشياء، هذا الوجود الذهني للشخص، لأن التشخص من لوازم سواء كان وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا، صحيح؟ المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة المرة، متعلق هذا الوجود الذهني اللي هو متعلق بالعلم. اي معلوم؟ معلوم العرب او معلوم بالذات؟ طبعا معلوم بالذات متعلق هذا الوجود الذهني، ومثالين اخر متعلق بالعلم. فلا فرق بين العلم والمعلوم بالذات الا بالاعتبار. الاعتبار في قراءه الفلسفه بعد اعتبار الوجود بين الله والعلم ومثالين اخر الوجود الذهني. هذه هي المقدمة الثالثة. حتى الآن استفدنا من ثلاث مقدمات، المقدمة الخامسة والثانية والسادسة، وبعد ذلك نأتي للمقدمة السابعة التي قلنا ليس أساسيا، لأنه واضح أفراد العلم الإجمالي متغايرة مختلفة بعض عن بعض. فنحن نقول أن هذا المعلوم بالذات العلم الإجمالي هو أفراد العلم الإجمالي بصورة مرتبة. مثالنا هاي المعلومة بالذات العلم الإجمالي صلاة التمام أو صلاة الخوف. الأفراد المتغايرة بنحو التدريج معلوم بالذات. هاي استفدنا من المقدمة السابعة، قلنا ليس أساسيا هذا. فالآن نستفيد من المقدمة الرابعة، هذا المعلوم بالذات ما قلنا بالوجود اللي هو الوجود الذهني، وقام بعد متشخص. فهذا المعلوم بالذات متشخص بالوجود الذهني وفي نفس الوقت مردد على اساس المقدمه الرابعه فعل السابع. فعلى اساس المقدمه الرابعه هذا المعلوم بالذات متشخص. تشخصه ليس من وين؟ من الوجود الذهني. وفي نفس الوقت مردد. فهذا تشخص مردد وتشخص مردد منه مستحيل. عرفتم؟ هذا الان المحظور اللي يستلزم من كلام الاخر ان العلم الاجمالي يتعلق بالفرد المردد هو تشخص المردد على اساس هذه المقدمات اللي يستخدم. الان لما خلصنا بياننا نحكي الى بيان السيد الشهيد احمد المحظور اللي أوردنا على كلام الأخر هو تشخص المردد. أما السيد الشهيد يقول لا تردد المشخص. تشخص المردد المعلوم بالذات مردد وفي نفس الوقت التشخص تشخصه بماذا؟ بالوجود الذهني على أساس المقدمة الرابعة. لكن السيد الشهيد يقول لا يستلزم تردد المشخص على أساس المقدمة الرابعة. المقدمات اللي ذكرنا بقية المقدمات فلسفة يعني أولا استفدنا من المقدمة الثالثة العلم عبارة عن الوجود الذهني. وبعد استفدنا من المقدمة الثانية الوجود الذهني مشخص.